بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر لله شكر العارفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص واليقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء في الفصل الدراسي الثاني من السنة التحصيلية الثانية، وكنا قد وقفنا في تفسير سورة آل عمران عند قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الآيات بينا في الدرس الماضي الجمع بين الآيتين في قول الله عز وجل عن أهل النار أنهم وجوههم مسودة، وذكر في آية ثانية في سورة طه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. من يبين لنا الجمع بين هاتين الآيتين، بين كون الكفار وجوههم مسودة وبين كونهم زرقا يوم القيامة؟ نعم، نعم. نعم، هذا قول يلا خلنا نكتفي بقول، قال إن في قول أن الزرقة من احتقان الدم في الوجه، فهو أسود مزرق، سبب الزرقة فيه احتقان الدم في الوجه، فهو أسود وأزرق في نفس الوقت. طيب، هو أيضا ماذا قالوا؟ السواد في الوجه والزرقة في العين، هذا القول الثاني. نعم، وهم أيضا ذهبوا إلى أقوال، عطل قول منهم، قول واحد منهم زرقة العين تعني العمى، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، والعرب تطلق على الأعمى أزرق العين. أيضا اللؤم، قالوا أن زرقة العين المراد بها اللؤم، وهل تطلق العرب على اللئيم أزرق العين؟ من يأتينا بالبيت؟ بيت الأحنف بن قيس رضي الله عنه: وما عليك أن يكون أزرق إذا تولى عقد شيء أو ثقى. وما عليك أن يكون أزرق يعني لئيما إذا تولى عقد شيء أو ثقى. أيضا ما معنى زرقة العين؟ الخوف الشديد وشخوص البصر، وشخوص البصر هذا أيضا يطلق عليه أزرق العين. من يأتينا بيت الشعر الذي فيه: لقد زرقت عيناك يا ابن المكعبر كما كل ضبي، وفي رواية صبي، وفي رواية ضبي، ها، كما كل صبي من اللؤم أزرق. لقد زرقت عيناك، أو زرقت عيناك يعني شخصت وخافت، يا ابن المكعبر كما كل صبي أو ضبي أو ضبي، وهو أضبطها للوزن، أضبطها للوزن ضبي أو صبي أو صبي، من اللؤم أزرق. أيضا أزرق العين من؟ أيضا قلنا أزرق العين بمعنى المشؤوم، المشؤوم، العرب تطلق على المشؤوم أزرق العين، العرب تطلق على المشؤوم أزرق العين. ومن يذكر لنا بيت مزود في رثاء عمر رضي الله عنه، ونسب البيت أيضا للجن لكن الصحيح أنه لمزود، قال: وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أزرق العين مطرقي، بكفي سبنتي أزرق العين مطرقي، أي مشؤوم، أزرق العين يعني مشؤوم. هذه خمسة أقوال. أيضا في قول سادس في الجمع قالوا: الزرق في الوجه والسواد في الوجه، لكن كل في موقف، ومواقف يوم القيامة كثيرة، مرة يكون الوجه أزرقا ومرة يكون أسود على حسب التدريج، لأن مشاهد يوم القيامة مختلفة، فتارة يكون أزرق وتارة يكون أسود. هذا ما ذكرناه على عجالة في الدرس الماضي. قال الله عز وجل: فأما الذين اسودت وجوههم، الخطاب لهم، أكفرتم بعد إيمانكم؟ منهم من قال هذا فيه دليل على أنهم من هذه الأمة، لأنه أثبت لهم الإيمان. منهم من قال أنهم من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم حققوا الإيمان ثم نقضوه فسودت وجوههم، فسودت وجوههم. ومن قال أنهم من هذه الأمة وهم ابن عباس والحسن البصري وأبو أمامة، لكن اختلفوا، كل منهم ذهب إلى قول. ابن عباس يقول: من المبتدعة. ابن عباس يقول: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. الحسن البصري قال: المنافقون، تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه المنافقين. أبو أمامة رضي الله عن الجميع يقول: هم الخوارج، هم الخوارج، شر قتلى تحت أديم السماء وكلاب أهل النار. هذا قاله لما دخل دمشق ووجد مجموعة من الخوارج مقتولين، قال: شر قتلى تحت أديم السماء وكلاب أهل النار وخير قتيل من قتلوه. ثم قرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا قول من قال إنهم من هذه الأمة. وأما قول الجمهور والذي عليه المحققين من بعد ابن جرير من المفسرين، رأوا أن الآية مراد بها الكفار، ولا يمنع أن يدخل فيها بعض هذه الأمة، ولا مانع أن يدخل فيها بعض هذه الأمة. وأما قول الله عز وجل: أكفرتم بعد إيمانكم، يقولون الإيمان هو هنا هو العهد الأول، العهد الأول أو الإيمان الموجود بالفطرة، لأن الكافر في الأزمات يدعو الله مخلصا له الدين، وهذه الفطرة، هذه الفطرة تظهر في الشدائد، تظهر في الشدائد. فقالوا إن أكفرتم بعد إيمانكم الذي يظهر في الشدائد، أكفرتم بعد إيمانكم، أي إيمان؟ الذي يظهر في الشدائد. كل الكفار يعرفون الله في الشدائد، لا يناقش فيه أحد في الشدائد، لا يناقش الكافر أصلا في وجود الله، بل حتى لا يناقش في قدرته على إخراجه من هذا الكرب، يعلم علم يقين على أن الله قادر على إخراجه من هذا الكرب. ولهذا عكرمة بن أبي جهل قبل أن يسلم خرج ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، معه رهط، معه مجموعة ليقاتل ويصد المؤمنين، لكن من يصدون الفتح؟ جاء الحق وزهق الباطل، خلاص. لما علموا أنهم لا قوة لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا عكرمة ولو وجدتموه معلقا بأستار الكعبة. فهرب عكرمة، ركب البحر يريد أن يذهب إلى الحبشة، لكن في الطريق اضطربت السفينة وجاءهم الموج، فقال ربان السفينة: ادعوا من لا ينجي في البحر غيره. فماذا قال عكرمة؟ والله إن كان لا ينجي في البحر غيره فلا ينجي في البر غيره. ثم عاهد الله أنه إذا نجاه من هذا الكرب أنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه على الإسلام، وفعلا نجاه الله عز وجل فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام، وصار صحابيا رضي الله عنه وحسن إسلامه، وهناك فتوحات كثيرة كان هو بطلها رضي الله عنه. الشاهد من القصة أنهم لا هذا كان يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، لكن تحركت الفطرة فوافقت هدى سبحان الله. في البحر لا يناقش أحد، والله لا يعرف هبل ولا اللات ولا العزة ولا منات، لا يعرف شيئا من ذلك، لا يعرف إلا الله. إذن أكفرتم بعد إيمانكم، إما المراد به الميثاق الأول ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، الميثاق المذكور في سورة الأعراف، وأيضا مذكور في سورة ياسين بصورة أخرى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، أو الفطرة، والفطرة من الميثاق الأول، الفطرة من الميثاق الأول، الفطرة من الميثاق الأول. كل إنسان في الشدائد لا يعرف إلا الله، بل يدعو الله مخلصا له الدين، حتى النصراني والله ما يدعو عيسى في الشدائد، ما يعرف إلا الله. أكفرتم بعد إيمانكم الذي ظهر في الشدائد، فكفرتم بعد ذلك فتسود وجوههم يوم القيامة. قال الله عز وجل فذوقوا العذاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. حينما كفرتم بهذا الإيمان وهذا العهد وهذه الفطرة والرسل والأنبياء والكتب وكذبتم ذلك كله، فذوقوا العذاب اليوم جزاء لهذا الكفر، ذوقوا العذاب جزاء لهذا الكفر، لأن الذي دعاك سبحانه وبحمده قادر على مجازاتك إذا كفرت. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، رحمة الله هنا الجنة، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل خلق الجنة فقال لها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فالجنة من أسمائها رحمة الله، الجنة من أسمائها رحمة الله. ففي رحمة الله أي الجنة يدخلهم الله عز وجل برحمته جل وعلا، يدخلهم برحمته في رحمته، برحمته الأولى صفة من صفاته غير مخلوقة، في رحمته الرحمة الثانية مخلوقة هي الجنة. فالله عز وجل له رحمة صفة من صفاته واسم من أسمائه الرحمن الرحيم، هذه صفة من صفات الله غير مخلوقة يتصف بها على الحقيقة جل وعلا على ما يليق به، لا نكيفها ولا نؤولها ولا نشبهها ولا نخيلها ولا نعطلها، رحمة حقيقية تليق بالله. في رحمته الرحمة الثانية الجنة، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. قال هم فيها خالدون ماكثون، المكث الطويل الذي لا ينقطع، المكث الطويل الذي لا ينقطع، خالدون في هذا النعيم، يبيض الله وجوههم ويدخلهم الجنة وينعم عليهم بأن يحل عليهم رضوانه وينعم عليهم بالنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم فضله. قال تلك آيات الله، هذا الكلام هو الحق، وهذا الكلام الذي لا يقبل الشك ولا المراء، وهو حق يقين كما تراه رأي العين، بل آكد من رأي العين، لا مجال للشك ولا للطعن ولا للمراء في ذلك. تلك آيات الله أوحاه الله عز وجل وأنزله إلينا عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، ونقرأها ونعلم معناها ونؤمن بها ونعمل بمقتضاها. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، لماذا؟ قال وما الله يريد ظلما للعالمين، لأن الله لا يدخل النار أحدا ظالما له، بل ليس في فعل الله مثقال ذرة من ظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ليس في فعل الله ظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما الله يريد ظلما للعالمين، حتى إرادة لا يريد الظلم جل وعلا. قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وجاء في الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، منع عن نفسي الظلم. فأفعال الله دائرة بين العدل والفضل جل وعلا، لا مجال للظلم فيها. أفعال الله دائرة بين العدل والفضل، هذا الدوران يوافق حكمته البالغة. متى يعدل؟ متى يتفضل؟ متى ما وافقت الحكمة. إذا عدل، عدل عدلا يوافق حكمته، ليس عبثا، ليس عبثا يعدل أو يتفضل، لا يعدل ولا يتفضل إلا على ما يوافق حكمته. إذا عدل، عدل عدلا جل وعلا تظهر كمال حكمته. يقول المؤمنون سبحان الله كيف عدل بهؤلاء، وإذا تفضل، تفضل تفضلا يوافق حكمته، فيقول المؤمنون سبحان الله كيف تفضل بهؤلاء. فهمت؟ إذن دوران فعله جل وعلا بين العدل والفضل، متى يعدل متى يتفضل؟ على ما يوافق حكمته. ما معنى العدل؟ جزاء وفاقا. ما معنى الفضل؟ جزاء من ربك عطاء حسابا. ما معنى العدل؟ جزاء وفاقا. ما معنى الفضل؟ جزاء من ربك عطاء حسابا. وهذا وهاتان الآيتان ذكرهما في سورة النبأ، في سورة النبأ عما يتساءل، ذكر العدل وذكر الفضل. يدخل أهل النار النار بعدله، ويدخل أهل الجنة، أهل الجنة الجنة بفضله سبحانه وبحمده. إذن وما الله يريد ظلما للعالمين، لما ينزل هذه الآيات ولما يسود وجوها يوم القيامة ولما يبيض وجوها يوم القيامة، كل ذلك على وفق العدل أو الفضل. هل للظلم مجال في ذلك؟ هل يسود وجه أحد يوم القيامة بظلم الله؟ ليس لله ظلم أبدا ولا مثقال ذرة. تسود وجوه عدلا، تبيض وجوه فضلا. تسود وجوه عدلا، تبيض وجوه فضلا من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الملك جل وعلا هو الذي يتصرف في ملكه على ما يشاء وكيف ما يشاء سبحانه وبحمده، فله كمال الملك. ومن مقتضيات الملك كمال الحكم، لا يكون ملكا إلا إذا كان حاكما. ويزيد رب العزة عن ذلك أنه حاكم بحكمة بالغة، حاكم بحكمة بالغة، فهو ملك حاكم حكيم جل وعلا. ثم يقول الله عز وجل وإلى الله ترجع الأمور. ذكر المعاد هنا يبين أن الانتهاء إليه وأن إلى ربك المنتهى، ينتهي الأمر عند الله. مهما فعل العباد فإنهم بما يفعلون وما يجازون وما يؤمنون وما يكفرون وما يتبعون وما يبتدعون، كل ذلك مرده إلى الله، مرده إلى الله جل وعلا. فعند الله، فمن الله تبدأ الأمور وعند الله تنتهي الأمور، وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعة سبحانه وبحمده. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وكثير من فاسقون. هذه الآية فيها مسائل كثيرة جدا، لعلنا نستوعبها في محاضرتين أو محاضرة على ما يسر الله عز وجل. طيب، أول هذه المسائل إثبات أفضلية هذه الأمة على سائر الأمم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، خير أمة أخرجت للناس، أول شيء نثبته أن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس. والأمة كما ذكرنا في سورة البقرة لها معاني في القرآن، وأكثر المعاني التي وردت فيها كلمة أمة الجماعة من الناس، الجماعة من الناس، من هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس. وجاءت كلمة أمة في القرآن المراد بها المدة الزمنية، المدة الزمنية كما في سورة يوسف والذكر بعد أمة، والذكر بعد أمة يعني فترة، والذكر بعد أمة أي فترة زمنية. وتأتي كلمة أمة والمراد بها الملة والدين، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. على أمة أي على ملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. رابعا تأتي كلمة أمة بمعنى الرجل العظيم ذو الشأن العالي، الرجل العظيم ذو الشأن العالي الذي يساوي أمة بوحده. ومنها قول الله عز وجل عن إبراهيم في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وأكثر ما تأتي بها كلمة أمة المراد بها الجماعة من الناس. وجد عليه أمة من الناس يسقون، ومن هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة قرنها الأول وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خير هذه الأمة هم القرن الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأي حديث أو آية تثبت فيه أفضلية لأمة على الناس تحمل على زمنها إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القرن الذين نزلت فيهم هذه الآية. أعيد، كل آية أو حديث ورد فيه إثبات أفضلية لأناس على الناس يحملون على زمنهم فقط ليس على كل الناس إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرن الأول. هؤلاء هم الذين لهم الأفضلية المطلقة على الأولين والآخرين، لا أحد أفضل منهم إلا الأنبياء، إلا الأنبياء. إذن ما الدليل على أن القرن الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون مطلقا؟ هذه الآية وقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي على كل الناس، كل الأمم السابقة واللاحقة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني هذا، أيضا منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني هذا. شوفوا الشباب اللي برا ايش يقول الميكروفون. طيب، فأي حديث أو آية تتكلم عن خيرية في قرن من القرون يحمل على زمنهم. مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل عن بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلهم على أي عالمين؟ على الإنس والجن في زمنهم لا يتعدى زمنهم، فهم ليسوا أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان في بداية الملحبة الكبرى، فقال عن الثلة الذين يذهبون لمقاتلة النصارى 313 رجلا، قال هم خير الناس، يحمل على ماذا؟ على زمنهم، فليسوا خيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تفهم من هذا الكلام إذا جاءت آية أو حديث يثبت فيه الفضل صلى الله عليه وسلم أو آية تثبت فيه الفضل لأمة المراد بها في زمنهم. المراد بها ماذا؟ في زمنهم. إذا بنو إسرائيل فضلوا على العالمين في زمنهم وليسوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه آثار كثيرة جدا عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مسعود، وآثار كثيرة جدا. بل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها فاختارهم صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهم أصفى القلوب وأنقى القلوب وأفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الثاني فضل هذه الأمة، ولعلنا نكتفي بها على أن نتكلم في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثاني فضل هذه الأمة، هذه الأمة لها فضل عظيم جدا، يكفينا فخرا أن نكون من هذه الأمة المباركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة لها خصائص كثيرة وفضائل عظيمة جدا، وهي آخر الأمم خروجا وأول الأمم دخولا للجنة يوم القيامة. آخر الأمم خروجا يعني للناس في الدنيا، وأول الأمم دخولا للجنة يوم القيامة. ولا فضائل كثيرة، لا يسع المقام لا في درس ولا درسين ولا ثلاث أن نستوعب هذه الفضائل. لكن من الفضائل وفيها مسألة، أن هذه الأمة أكثر أهل الجنة، أكثر أهل الجنة من أمة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء فيها أحاديث كثيرة، منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يظهر حديث طويل في آخره، أن الله عز وجل يخرج أمام النبي صلى الله عليه وسلم 70,000، مع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة، يعني كم؟ 49 مليون. قال: ثم يحث الله 3 حثيات جل وعلا من هذه الأمة يدخلهم الجنة، يعني عدد مهول مهول جدا. يكفيك أن الله عز وجل بصفة من صفاته جل وعلا يحدث 3 حثيات يدخلهم الجنة من أمة من هذه الأمة. بل جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، يقول أبو سعيد، فكبرنا، فقال: إني لأرجو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا، قال: إني لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة. قال: فكبرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم والأمم إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود، أو كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض. يعني على أننا نصف أهل الجنة، إلا أننا بالنسبة للبشرية كلها كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. وهذا يدل على حجم أهل النار أو كثرة أهل النار، هذا يدل على كثرة أهل النار والعياذ بالله. إذن حديث أبو سعيد، حديث أبي سعيد في الصحيحين أننا شطر أهل الجنة، رجى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن نكون شطر أهل الجنة. بل جاء في حديث، وهنا نحتاج إلى جمع بينه وبين حديث أبي سعيد وأرجو منكم التركيز، جاء في حديث أخرجه الترمذي في سننه، والدارمي في سننه، والبيهقي في البعث والنشور من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة 20 و100 صف، لأمتي منها 80 صفا. وهذا يدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهم ثلثاء أهل الجنة، ثلثاء الجنة. هذا الحديث حسنه جماعة بل أكثر أهل العلم من حديث بريدة، وبعضهم ضعفه، ضعفه لأجل حديث أبي سعيد، قال حديث أبو سعيد في الصحيحين ولا نقابل حديثا في الصحيحين بحديث يعني حسن أو ضعيف. فالعمدة على ما في الصحيحين أنهم شطر أهل الجنة، أنهم شطر أهل الجنة. لكن أقول إن هذا المسلك سلكه جماعة من أهل العلم، فقالوا إن حديث بريدة ضعيف، والمعول على حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وإن ذهب إليه بعضهم إلا أن الصحيح أنه يمكن الجمع بين الحديثين. أولا الحديث ليس ضعيفا وليس حسنا، بل هو صحيح. حديث بريدة صحيح، وليس فقط من طريق بريدة، بل جاء من حديث عبد الله بن مسعود، وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير بإسناده عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة 20 و100 صف، لأمتي منها 80 صفا. وجاء أيضا عند الطبراني أيضا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بهذا الحديث، وجاء أيضا عند الطبراني من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فالحديث ليس فقط عن بريدة، بل له أسانيد كثيرة. حتى الهيثمي في مجمع الزوائد، والمتقي الهندي في كنز العمال، وغيرهم كثير أوردوا أحاديث بأسانيد كثيرة ليس فقط عن بريدة رضي الله عنه. فالحديث مروي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بعض أسانيدها ضعف، ولا أريد أن أطيل معكم في المبحث، لكن أقول باختصارا الحديث صحيح، الحديث صحيح. طيب إذا كان صحيحا كيف نجمع بينه وبين حديث أبي سعيد الذي في الصحيحين متفق عليه؟ هناك مسلكان لأهل العلم في الجمع بينهما. المسلك الأول وهو مذهب ابن القيم وغيره جماعة من المحققين، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رجا أن نكون شطر أهل الجنة، والله أعطاه فوق ما يرجو. حديث أبي سعيد يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجا أن نكون شطر أهل الجنة، حديث بريدة يثبت أن الله أعطاه فوق ما يرجو، لأن 80 من 120 ثلثاء أهل الجنة، 80 من 120 ثلثاء أهل الجنة. هذا المسلك الأول، أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع أن نكون شطر أهل الجنة، والله أكرمه صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه فوق ما يرجو. هذا لا شك أنه فضل عظيم، فضل عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وفضل لأمته. المسلك الثاني، قالوا إن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يتكلم عن عدد أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم الشطر، أما حديث بريدة فلا يتكلم عن العدد، يتكلم عن منازل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهم شطر أهل الجنة موزعون على 80 صف، وهم 80 العليا، وليست لهم 40 السفلى من الجنة، وليس في الجنة سفل، كلها عالية. إذن المسلك الثاني قالوا حديث بريدة لا يتكلم عن عدد، وإنما يتكلم عن منازل في الجنة سيسكنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد النصف، نصف موزعة على إيش؟ على 80 صف. فهم المسلك الثاني، قالوا إن حديث أبي سعيد في المتفق عليه يتكلم عن عدد أمة محمد النصف أهل الجنة، خلاص انتهينا. هذا النصف أين يسكن؟ يسكن في 80 العليا، والجنة 120 صف، 80 من 120، 80 العليا منها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويسكن معهم غيرهم. فهمت؟ قالوا إن حديث بريدة يتكلم عن صفوف الجنة وليس عن عدد، يتكلم عن صفوف الجنة فيها 120 صف، نصف أهل الجنة وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن يكونوا في الدرجات السفلى، سيكونون في الثمانين العليا، في الثلثين العلويين فهمت؟ لكن الجمع الأول أفضل والله أعلم، جمع ابن القيم وغيره أفضل، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع أن نكون شطر أهل الجنة فأعطاه الله فوق ما يرجو، أعطاه الثلثين، قال له تبي النص خذ الثلثين، ثلثي أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل الله عظيم، تبقى بقية الأمم كلهم ثلث أهل الجنة، فأكثر أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على هذا القول، على هذا القول. نكتفي بهذا القدر على النقل في الدرس المقبل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.